ما زال يمهلك ويسترك ويعافيك ويحسن إليك. كريم سبحانه وتعالى جل جلاله. فأصبح من النادمين. الندم توبة. لعل كثيرا من الناس يتساءل، أنا أتوب ثم أرجع إلى المعصية مرة أخرى، ما السر؟ وكثيرا ما كانت الإجابة لأنك ما تبتش صح. لو تبت صح ما ترجعش للذنب تاني. من شروط التوبة الصحيحة الندم على ما فات، وهو كان ماشي غلط وأنا رجع للطريق الصح، ولكن ما ندمش على اللي فات. ما زال بيقعد كده ويفكر في اللي فات ويسترجع ذكريات الماضي المؤلمة بشهوة وبابتسامة عريضة وبتمني، يبقى كده ما ندمش، كده هيرجع للمعصية تاني. لازم اللي ما كانش بيصلي وتاب وصلى يندم على كل ساعة ما صلاش فيها. لازم اللي كان بيدخن يندم على كل نفس سيجارة دخنه. لازم اللي كانت متبرجة تندم على كل ثانية عاشت فيها من غير حجاب. لازم اللي كان بعيد عن ربنا يندم على كل لحظة كان فيها بعيد عن ربنا. لازم الندم. واللي مش هيندم النهاردة هيندم رغم أنفه يوم تنزل عليه العقوبة أو يوم يلقى الله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. اسمع اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قبل ما تندم تقول يا حسرات على ما فرطت في جنب الله، وتجد هذه الكلمات كثيرة ومنتشرة. اللي هيقول يا حسرتا واللي هيقول يا ويلتا، بس بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. كانت هذه أول حادثة قتل في التاريخ البشري، في تاريخ الإنسانية. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن حرم الله قتل النفس وأمر بقتل القاتل، وذكر لنا أن في ذلك حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقتل أنفى للقتل وأمنع للقتل. ولأن تلقى الله بكل ذنب خال الشرك خير لك من أن تلقى الله بدم حرام. قتل النفس حرام، حرمة مطلقة، لا تحل نفس مؤمنة. قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف قديه له نار جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وده بيفيدنا في مسألة فقهية، أن من عزم على شيء وحرص عليه باء بإثمه كاملا. قاتل والمقتول في النار ليه؟ طب القاتل يدخل النار لأنه قاتل، المقتول يدخل النار ليه؟ قال: لأن المقتول كان حريصا، كان يريد قتل صاحب بس ما قدرش يقتله، اتقتل قبله فكتب على أنه قاتل، بقوا الاثنين قتلة. فيه دليل على أن من لم يفعل شيئا بإرادته وإنما كان عازما على الفعل ولكن منعه القدر كتب عليه الذنب كاملا. كان يريد قتل صاحبه بس ما قتلوش، مات قبل ما يقتله، كتب عليه أنه قتل، كتب قاتلا. مثلا واحد صايم وحد نرفزه، قال: طب والله لا أفطر، وجري جري فتح الحنفية وضع فمه عشان يشرب هيفطر، كانت المية قطعة كده فطر حتى لو لم يشرب. واحد واعد واحدة يزني بها وراح وانتظر وعازم ومجهز نفسه وما جاتش، كتبت عليه زنية كاملة. قولي ازاي يا عم الشيخ؟ أمال الحديث اللي بيقول من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة؟ فلم يعملها، تركها خوفا من الله تكتب له حسنة، تركها من خشية الله تكتب له حسنة، تركها خوفا من المعصية تكتب له حسنة، لكن ده ما تركهاش، ده لم يجدها، تكتب عليه معصية كاملة. فالتحذير من قتل النفس المحرمة. طب لو حد دخل علي يقتلني أعمل إيه؟ خد الحديث الطويل الجميل ده: لو حد دخل علي يقتلني أعمل إيه؟ خد بقى مني الحديث الطويل الجميل ده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعفف يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، يعني يكون بيت العبد قبره، حدش بيدفن حد، بيموت بيدفن في بيته زي ما هو، يترك كما هو، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة البيت من الدماء، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قلت: فإن لم أترك؟ قال: فأت من أنت منهم فكن فيهم. قلت: فآخذ سلاحي؟ قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف رداءك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. شفت الحديث ده؟ وهو يحدثنا عن فتن آخر الزمان ومصائب ومشاكل آخر الزمان. لو أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، مسجد البيت، يعني ما تقدرش تقوم من السرير اللي أنت نايم عليه للحتة اللي أنت بتصلي فيها من الجوع، تعمل إيه؟ تعفف. خلق العفة المفقود في هذه الأيام، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. العفة اللي هي الرضا وعدم الشكوى وعدم المسألة مع الصبر. الرضا وعدم الشكوى وعدم المسألة مع الصبر. تعفف. أصاب الناس جوع شديد وانت مش لاقي تأكل، تعمل ايه؟ ما اسرقش، ما نهبش، ما خدش حق حد، ما تطلعش، تعفف، اظهر العفة. وكم نحن بحاجة الى هذا الخلق في هذه الايام، الا نتطلع لما في ايدي الناس، والا نستشرف لما عند الناس، ولا نأخذ ما ليس بحقنا. انتشر في هذه الأيام أنه حتى الفقراء الذين يحتاجون إلى مسألة، مضطروا يحتاجون إلى مساعدة، صاروا يأخذون أكثر من حقهم ويطلبون ويفرضون ويطمعون، وهذا لنقص العفة، العفة القلبية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين. أرأيت يا أبا ذر إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، يعني الناس ما حدش بيدفن حد، اللي يموت يبقى بيته قبره من كثرة الموت، ما تصنع؟ اصبر. الصبر، الصبر من علامات الساعة كثرة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل، القتل. كثرة الموت وكثرة القتل واردة من علامات الساعة، تعمل ايه؟ اصبر. الصبر، والصبر الجميل الذي لا شكوى معه ولا استعجال معه. يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا فما تصنع؟ أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. الله اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اسبق بنا الفتنة، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم اصرف عنا الفتن، اللهم توفنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفتنة، الفتنة شديدة حين تلم بالإنسان. الناس بيقتل بعضهم في بعض، تعمل ايه؟ الناس بيغتاب بعضهم بعض، الناس بياكلوا حرام في قلب بعضهم، تعمل ايه؟ اغلق عليك بابك واقعد في بيتك، اقفل على نفسك، مالكش دعوه بحد، ما تقولش الناس كلهم كده. اغلق عليك بابك واقعد في بيتك. قال فان لم اترك، طب لو الناس ما سابونيش في حالي دخلوا علي بيتي، قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نفسك ليست باعز من نفس اخيك، ما تقتلش. سبحان الله العظيم، شوف عظمة الإسلام، شوف عظمة هذه الشريعة، شوف عظمة هذا الدين. تعظيم الدماء والقتل، ما تقتلش حد. طب لو داخل علي عشان يقتلني، لو داخل علي عشان يقتلني، قال ما تقتلوش. يعني الواحد ما يدافعش عن نفسه، يدافع عن نفسه. الأيسر فالأيسر، يعني أقول له اتق الله، أقول له ارجع، أهدده، لو جيت هقتلك هأذيك، أستخبى، أنط، أخرج، أبعد، أفضل أعمل كل حاجة إلا القتل. ولكن قال العلماء إن لم يندفع إلا بالقتل جاز، وإن كان الأفضل في النصيحة في زمن الفتنة ألا تقتل، لا تكن عبد الله القاتل. طيب شوف النصيحة، إن خشيت أن يروعك شعاع السيف، لو خفت من السيف فألق طرف ردائك على وجهك، غمض عينيك، خبي وجهك حتى يبوء بإسمه وإسمك. سبحان الله العظيم. إخوتي في آخر هذه الرحلة الطويلة على مدار 8 حلقات أو 7 في الكلام في قصة قابيل وهابيل، نخرج بفوائد عظيمة وصلت إلى 30 فائدة، فوائد عظيمة أهمها إياك وقتل النفس، من أهمها احذر تسويل النفس، احذر غرور النفس، احذر تلاعب النفس بك، احذر تطويع النفس لك لفعل المعاصي، احذر الاهتمام بالجسد، فالجسد سوء وعورة، وستره التقوى ولباس التقوى ذلك خير. احذر من الحقد والحسد، فهما أول معصية في السماء وفي الأرض، أول معصية عصي الله بها في السماء، عصى إبليس بالحسد أنا خير منه، وعصى قابيل بالحسد لأقتلنك، فاحذر من الحسد وربي أولادك على الحب والألفة والمودة وحب الخير بعضهم لبعض. إخوتي في الله، مع قصة أخرى من قصص القرآن نلتقي في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.